يقول: تقول السائلة: ما حكم استعمال الحمرة والصفرة للنساء وذلك للتجمل للرجل؟ لا حرج استعمل الصفرة والحمرة، الديرم أو الزعفران أو الحنة أو ما أشبه ذلك، لا سواء لزوجها أو في بيتها، مع التستر إذا خرج إلى السوق، والاحتشام والحذر من السائحين من الزينة. أما في بيتها ومع زوجها وأهلها فلا بأس.